يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبناء على رغبة بعض الإخوة نعيد التعليق على الأحاديث الأربعة الأخيرة، ونعلق إن بقي وقت على ما تيسر من الأحاديث الجديدة. الأحاديث الأربعة التي مر التعليق عليها في الأسبوع الماضي هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. ودلالة هذا الحديث على فضل الحج ظاهرة، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. وهنا ملحظ آخر يتعلق ببر الحج، سنمر عليه بإذن الله بعد أن نقرأ الأحاديث الأخرى التي تليه، لكن قبل أن ننتقل للأحاديث الثانية أو التالية أود أن أشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من علو الهمة بمكان، حيث لم يكونوا يسألوا عن مجرد العمل فقط، بل كانوا يسألون عن أفضل الأعمال، لأنهم علموا أن الجنة درجات، وأن الإنسان منهم كان حريصاً على أفضل الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل وترفعه درجات في الجنة. انظروا مثلا إلى ذلك الشاب الصحابي الذي قرب يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال سل حاجتك. هذا الشاب يعني متوقع أن يطلب مثلا، يقول اسأل الله يا رسول الله مثلا أن أتزوج امرأة جميلة، أو أن يوسع الله لي في رزقي، أو غير ذلك من المطالب التي تتفق مع هموم الشباب، لكنه رضي الله عنه لم يلتفت لذلك كله، بل سأل السؤال العظيم فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله، انظر إلى علو الهمم. فلم أيضا ألاحظ جواب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكله إلى دعائه الخاص، بل قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن لابد من العمل، لابد من العمل. وهذا الصحابي رضي الله عنه من يعرفه منكم؟ ها؟ ربيعة بن كعب الأسلمي، أحسنت، ربيعة بن كعب الأسلمي. فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم تكرر عندهم السؤال عن أفضل العمل. وهنا أيضا سؤال آخر يسأله بعض الناس، وهو لماذا تختلف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السؤال واحد، أو ما الحكمة في اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يسألونه عن أي الأعمال أفضل؟ فتجد مرة يجيب بمثل هذا فيقول إيمان بالله ورسوله، ومرة يقول أن مثلا يجيب بالصلاة لوقتها، ومرة يجيب بجواب ثالث، وهكذا. فاختلفت إجابات العلماء، ولكن من أقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل شخص بحسب حاله، فلربما كان السائل عنده نوع تقصير في الصلاة مثلا فيرشده إلى العناية بالصلاة، وربما كان عنده تقصير في بر الوالدين ونحو ذلك، وربما يكون هناك أسباب أخرى، لكن هذا من أقربها، هذا من أقربها. ثم قال النووي رحمه الله في تفسير الحج المبرور: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ما هذه المعصية؟ المعصية لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون معصية مالية، وإما أن تكون معصية بدنية بالجوارح، وإما أن تكون معصية قلبية. أما المعصية المالية فلا يكون حج الإنسان مبرورا إلا أن يكون ماله الذي حج به حلالا، فإن حج بمال حرام فإن حجه ليس بمبرور. ومن العلماء من يبطل حجه أيضا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ولكن حجت العير. النوع الثاني المعصية البدنية، وهي إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل، أو إطلاق اللسان فيما حرم الله عز وجل. ومن الحكمة أو من الابتلاء الذي يتعرض له الحاج وتختبر فيه عبوديته لله ومراقبته لله، أن يرى في الحج أمورا تدعوه إما إلى النظر الحرام أو إلى الكلام الحرام. حتى قال لي أحدهم مرة: إنني أريد أن أعيد حجتي الأولى. قلت لماذا؟ قال لأنني أشعر أنها غير مقبولة، فلقد كنت لا أدعو أحدا يمر بخيمتنا إلا تكلمت فيه، هذا الطويل وهذا قصير وهذا أعرج وهذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا وهذا كذا، حتى شعرت أنني ليست القضية بر. يقول البر مهنة بر الله المستعان، لكن أخشى أن حجي غير مقبول أصلا. وهذا من حيث الإجزاء فقها، ما دام أتى بالأركان والواجبات مجزئ. لكن فرق بين من همته ها أن يسعى إلى أداء الحج وإسقاط الذمة، إسقاط أو إبراء الذمة بها بذلك الحج، وبين من همته كهمة هذا الصحابي أن يأتي بحج مبرور يدخل به الجنة ويرضى به الله تعالى عنه. النوع الثاني من المعاصي الذي أشار إليه النووي بقوله لا يرتكب فيه صاحبه معصية هو معاصي القلب، وأعظم معاصي القلب هي الرياء. أعظم معاصي القلب هو الرياء، والرياء قد يقع في الحج كما هو معلوم، فقد يكون غرض الإنسان من الحج أن يحصل على لقب الحاج، الحاج فلان مثلا، أو قد يكون الغرض من الحج أن يقال والله هذا حج 20 مرة 30 مرة. والمؤمن عليه أن يجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل في كل أعماله، وخصوصا في هذه الأعمال التي فيها مشقة وعنة عظيم، وإنه والله من الحرمان والخسران المبين أن تجتهد بمذل مالك وجسدك وتعبك وتفارق أولادك وتعرض نفسك للمخاطر، ثم في النهاية تجعل أو مرادك ورغبتك هو فلان وعلان والسمعة والرياء. يوم القيامة يقال لك اذهب إلى هؤلاء فليجزوك بحسنات أو يدفع عنك سيئات إن استطاعوا، ولن يستطيعوا. ففي يوم القيامة ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات، وهي كلها عند الله جل وعلا. ومن المعاصي أيضا القلبية العجب، قد لا يكون عند الإنسان رياء، الرياء هو طلب المحمدة من الناس، العجب هو الإحساس بأنه فعل ما فعل بفضله وبجده وبكده ونحو ذلك، وهذا أيضا محبط للعمل. وانظروا ماذا قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي، فكفر بهذا حينما جحد فضل الله سبحانه وتعالى. المقصود أيها الأفاضل أن على الإنسان أن ينقي قلبه في كل وقت، وخصوصا في هذه الحجة أو في هذه الفريضة أو في هذا النسك العظيم، أن ينقيه من المعاصي البدنية والقلبية والمالية. وقول المؤلف هنا لا يرتكب فيه صاحبه معصية، يقصد أن يتعمد ذلك، أن يتعمد ذلك. أما لو عرض عارض كما في النظر مثلا، لو عرض الإنسان نظر محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، وهذا من أشد المعاصي التي يبتلى بها الحجاج اليوم. وهذا أيضا يدعونا إلى أن نوجه كلمة لأخواتنا النساء الحاجات أن يتقين الله عز وجل في لباسهن وفي حجابهن، وأن لا يكن فتنة لحجاج بيت الله الحرام. ماذا يعني أن تخرج امرأة وهي حاجة بزينتها، وهذا موجود، وتبرج المرأة أو وضع المكياج والمبيضات وغيرها من أدوات الزينة محرم بالإجماع، لا يقول أحد من العلماء بجواز ذلك. أما مسألة كشف الوجه ففيها بحث معروف، وإن كان الراجح هو وجوب تغطية الوجه على كل حال لأدلة معروفة، ليس هذا مقام ذكرها. لكن إن كانت المرأة ولا بد آخذة بقول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة فلتتق الله ولا تخرج بزينتها، فإن كانت امرأة شابة وجميلة فإن كلمة العلماء أيضا متفقة على أنها يجب أن تغطي وجهها حتى لا تكون سببا في فتنة الناس. وأقول أيها الإخوة إن كون المرأة تحرص وهي تعرف أن الله تعالى جبل الرجال على الميل إلى النساء وجبل النساء على الميل إلى الرجال، كونها تختار الصورة الفاضلة أو الأكمل بتغطية وجهها لا شك أن هذا أعظم لأجرها. أما إن كانت مع النساء وحدها فلا شك أن المشروع لها أن تكشف وجهها مطلقا، بل من التنطع في الدين أن تغطي وجهها بحضرة النساء. ثم قال رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. الرفث هو الجماع ومقدماته التي تغري به من حسن الكلام وعذبه في مخاطبة المرأة، في مخاطبة المرأة. فالحاج إذا تلبس بالحج فعليه أن يكف عن ذلك، سواء كان مع امرأته أو مع أصحابه أو مع أصحابه. وأما الفسق فهو كلمة جامعة للذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، والمقصود بهذا كما تقدم أن لا يتقصد الإنسان ذلك. رجع أي هذا الحاج إذا سلم حجه من الرفث والفسوق، ونضيف قيدا ثالثا دلت عليه آية الحج، ها، وهي آية البقرة: ولا جدال. والمقصود بالجدال هنا الجدال المحرم، الجدال الذي يفضي إلى قسوة القلوب، الجدال الذي يفضي إلى النزاع والشقاق. أما الجدال الذي هو بحث مسائل العلم فقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا محذور فيه. لكن أحيانا يبدأ بالجدال أو بالنقاش في مسائل العلم ثم يتطور هذا النقاش إلى ماذا؟ إلى جدل عقيم قد يقسو معه القلب، فهنا ينبغي الإنسان أن يتوقف، لأن الإنسان حينئذ دخل، قد يكون دخل لنصرة مسألة علمية، فتنتقل النية من نصرة القول وترجيحه بالدليل إلى نصرة ماذا؟ النفس، إلى نصرة النفس. والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على ترجيح القول الذي يقول إن الحج يكفر الصغائر والكبائر، وهذا هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه صريح في أنه يعود كما لو كان طفلا قد ولد، والطفل إذا ولد ليس عليه إيش؟ ليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. وقد مرت الإجابة ولا بأس أن نذكر بها على قول أهل العلم الذين قالوا إن التكفير خاص بالصغائر، وذكروا أن حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، قالوا الصلاة أعظم من الحج فهي لا تكفر إلا الصغائر، فكيف بما دونه؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن الحج كما ذكر ابن حجر رحمه الله اجتمعت فيه أنواع العبادات البدنية والمالية والمركبة منهما، فالإنسان لا يمكن ولا يتصور منه أن يحج وهو لا يصلي، ولا يتصور أن يحج إلا وقد بذل شيئا من المال ولو قل، ولا يمكن هذه أن يحج إلا وقد بذل جهدا كبيرا في أداء مناسك الحج. فجمع الله له فيه بين تعب البدن وبين تعب وبين بذل المال وأنواع أخرى من المجاهدات بترك الأهل والوطن والتعرض للمخاطر خصوصا في الزمن القديم، إلى غير ذلك من الأحوال التي تجعل الإنسان يطمئن إلى أن الحج مع هذا النص الصريح أنه يكفر الذنوب كله، يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. كيف إذا ضممت إلى كيف وقد جاءت نصوص أخرى إذا ضممتها إلى هذا يعني زاد الأمر عندك وضوحا، وهو ما يتعلق بمغفرة الله تعالى لعباده يوم عرفة. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي ملائكته، يباهي ملائكته بأهل الموقف يوم عرفة، فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء؟ والجواب معلوم: ما جاءوا من أقطار الدنيا وفجاجها وبذلوا ما بذلوا وتغربوا وتعبوا إلا يريدون ماذا؟ رحمة الله ومغفرته. وإن ربا أقدمهم وجمعهم في هذا الصعيد وأطلق ألسنتهم بالدعاء ودموعهم بالسقوط على خدودهم خوفا ووجلا ورغبة ورهبة، إن ربا أكرمهم بهذا لا يخيبهم، لا يخيبهم. وإن أعظم المكاسب التي يطمع فيها الحجاج مع أداء الركن هي مغفرة الله عز وجل ونيل جنته، نسأل الله الكريم من فضله. قال رحمه الله: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. تقدم الكلام في الحج. أما العمرة إلى العمرة فنبقيها على الأصل، وهو أنها تكفر ما بينهما بشرط أن تجتنب الكبائر، فالكفارة فيما بين العمرتين هي للصغائر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكنا، وبعض العلماء يضبطه بإيش؟ لكن. لكنا أي معشر النساء، لكن تكون كالاستدراك، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل الجهاد في سبيل الله، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت نرى الجهاد أفضل العمل، فتريد أن يكون لها، وهي امرأة لم يكلفها الله بالجهاد، تريد أن يكون لها نصيب من ماذا؟ من هذه الشعيرة العظيمة التي يقصد بها الإنسان إعلاء كلمة الله عز وجل ودحر كلمة الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد، لكن أفضل الجهاد، يعني في حقكن، وهو الحج المبرور، وهو الحج المبرور. وهذا أيضا أيها الإخوة من الأدلة التي تؤكد ما سبقت الإشارة إليه، أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، وقد أدخله بعض العلماء في عموم قوله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله. فصارت النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد من بعض الأوجه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذين يجهزون الغزاة كما في حديث زيد بن خالد في الصحيحين، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بأهله في خير، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال أهل العلم ومن جهز حاجا لم يحج من قبل فكأنما أدى الحج، قياسا على ماذا؟ على موضوع الجهاد. ولهذا أيها الإخوة من حج الفريضة وعلم أن إنسانا لا يستطيع الفريضة فعنده سعة من المال فليساعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن له أجر هذه الحجة إن شاء الله تعالى. يقول وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، لاحظوا هذه من الأدلة التي سبقت الإشارة إليها، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لاحظ العتق من النار ما معناه؟ المغفرة، لأن الإنسان لا ينجو من النار إلا وقد رجحت حسناته على سيئاته أو غفرت سيئاته تماما. فنسأل الله عز وجل الكريم من فضله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم. نتوقف عند، نأخذ الحديث الذي يليه حتى إن شاء الله في الأسبوع القادم ننهي الكلام على أحاديث الحج بعون الله تعالى. قبل أن نذكر الحديث الأخير، لاحظ أن في قوله هنا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. من فضل هذا اليوم العظيم وبركاته، بعض أهل العلم يقول كما ذكر ذلك وأشار إليه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، يقول إن فضل الله عز وجل في يوم عرفة يرجى أن ينال أهل الأمصار من غير الحجاج، لأن الحديث ماذا؟ عام، فتدرك بركة أهل الموسم في الحج وهم يضجون إلى الله عز وجل بالدعاء لأنفسهم وأهليهم وأقاربهم وإخوانهم المسلمين عموما، تنال بركتهم بقية أهل الأمصار، بقية أهل الأمصار. ولهذا الإنسان ينبغي له في ذلك اليوم العظيم إن لم يتيسر له الحج أن يعظم الرغبة إلى الله عز وجل، وأن يعني يكون في يومه ذاك صائما كما أمر أو كما حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فالحاج في الموسم متضرع وباق ورافع يديه ومظهر فقره واستكانته، وغير الحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بالصيام ويرجون فضله وثوابه. وإن ربا قال عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء لا يخيب عباده أبدا إن شاء الله متى ما صدقوا وأعظم الرغبة. لعل الوقت يعني أزف الآن، فنرجع الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وحجة معي، نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم الذي نختم به التعليق على حديث كتاب الحج من رياض الصالحين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.